الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، واشهد ان نبينا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. اما بعد، فان اصدق الحديث كتاب الله، واحسن الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثه بدعه، وكل بدعه ضلاله، وكل ضلاله في النار. ما زلنا مع إبراز جملة معاني من ورقات ملف المرأة المسلمة، والتي اخترنا لها بعنوان المرأة عاملة. ورأينا ما الذي يتعين أو يستحب يجب أن يفرض في حق كل امرأة مؤمنة بالله واليوم الآخر، وما الذي يشرع لها في بيتها وفي مكان عملها، وأن المرأة التي تمتلئ قناعة بدينها لا تعرف الفراغ ولا العطل عن خدمة دينها وخدمة دنياها أيضا بما يرضي ربها سبحانه وتعالى. وذكرنا أن من أكد ميزات المرأة المسلمة العاملة ميزة الجدية، وأنها لن تكون عاملة عملا مؤثرا وعملا منتجا، ولن تكون مغيرة لواقعها مؤثرة في حياتها ومجتمعها ومن حولها، لن تكون كذلك حتى تتسم بالجدية. وقلنا أن الأسباب الباعثة على إثارة معاني الجدية في حياة الأخت المسلمة أن تكون مخلصة لله عز وجل في كل حركة وسكنة، تحتسب الأجر عند الله سبحانه وتعالى فيما قد نذرت نفسها له ووهبت نفسها من أجله، ألا هو خدمة الدين، بل احتراف خدمة الدين. طبعا من الأشياء الباعثة على التجرد من معاني الأرضية والترابية والدنيوية النظر إلى معاني الأمور وترك سفسافها، نظر إلى معاني الأمور وترك سفسافها. مما يدفعنا إلى الاهتمام بمعاني الجدية ومعاني الإخلاص طلب الدار الآخرة احتساب الأجر على كل عمل نعمله، احتساب الأجر على كل عمل نعمله. وقد اخترت لكم رسالة بعنوان كيف تحتسبين الأجر، كيف تحتسبين الأجر في حياتك اليومية. جمع بعض الأخوات الفضليات هناء بنت عبد العزيز السمية، بيقدم لها الشيخ العلامة عبد الرحمن الشيخ الجرير رحمه الله تعالى، والرسالة لطيفة جدا في بابها، مختصرة في فوائدها، جامعة في معانيها. تقول مخاطبة كل أخت لها في الله عز وجل: أختان، متى تقرأين هذا الكتاب؟ إذا زهدت في العمل الصالح أو شعرت ببعض الملل والفتور واحتجت لمن يحثك على العمل، إذا كنت تجهلين ثواب الأعمال الصالحة، إذا كنت هميمة حريصة على الأعمال الصالحة وترغبين في زيادة همتك عندما ترغبين في إلقاء كلمة أو درس أو محاضرة عن احتساب الأجر، لابد لك من الوقوف على مثل هذا الجمع المختصر المفيد تحت عنوان أنت تحبين الله. أنت تحبين الله، ولكن هل تريدين أن يحبك الله؟ أن يحبك الله سبحانه وتعالى؟ هل تريدين أن يحبك الله سبحانه وتعالى؟ الجواب جميل، نعم نريد أن يحبنا الله سبحانه وتعالى. كل رجل وكل امرأة، كل كبير وصغير، عندما يسأل هذا السؤال لا يتوانى أبدا في الإجابة بالإثبات: نعم نحب أن يحبنا الله سبحانه وتعالى. قال بعض الحكماء والعلماء: ليس الشأن أن تحب، إنما الشأن كل الشأن في أن تحب. ليس الشأن أن تحب، إنما الشأن كل الشأن أن تحب. إنما الشأن كل الشأن أن تحب. وقد قال الله عز وجل وقد صدرنا بذلك الحديث مرارا: فإذا أحببتم ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. لأن أصلا عمل الفرائض نابع ومنبعث من حبنا لله عز وجل. نحن نحب الله فرضا عليه، حب الاختيار، حب العبادة، حب الطواعية، لا حب الاضطرار ولا حب الالتجاء ولا حب الطبع ولا حب الجبلة، إنما حب المسلمين لربهم هو حب الاختيار، حب الاختيار. أما حب الناس بعضهم بعضا فقد يكون اختيارا وقد يكون التجاها، حب الناس لبعض المأكولات، لبعض الألوان، لبعض الأجواء، لبعض الأذواق إلى آخره، قد يكون حب جبلة وطبع. حب الرجل لأمه، لبنته، لأخته، لزوجته، قد يكون حب طبع. أما حبنا للنبي محمد صلى الله عليه وسلم فهذا حب اختيار. حبنا لله عز وجل فهذا حب اختيار، يعني كلفنا به وأمرنا الله تعالى به ورسوله صلى الله عليه وسلم. نتذكر في هذا الصدد قول النبي محمد صلى الله عليه وسلم للمسلمين وعمر بن الخطاب يسمع: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. لا يؤمن أحدكم، يعني لن يتحقق بالإيمان على وفق ما أراد الله عز وجل من الرحمن، لن يتحقق أحد منا رجلا أو امرأة بالإيمان حتى يحب ربه عز وجل ونبيه صلى الله عليه وسلم على هذا النحو: حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. عمر يقول: والله يا رسول الله لأنت أحب إلي من ولدي ووالدي والناس أجمعين إلا من نفسي. فقال: لا يا عمر، حتى أكون أحب إليك، حتى أكون أحب إليك من نفسك الذي بين جنبيك. فيقول عمر: لأنت الآن يا رسول الله، يا رسول الله أحب إلي من نفسي. فيقول رسول الله: الآن يا عمر، أي الآن قد تحققت بالإيمان، الآن قد بلغت المرتبة التي أدعوك إليها. كيف جاب عمر؟ أو كيف جاب عمر في أول الحديث بقوله إلا من نفسي، ثم جاب في آخر الحديث في نفس الموقف: أنت الآن أحب إلي من ولدي ووالدي ونفسي التي بين جنبي. أجاب عمر رضي الله تعالى عنه في أول الحديث بمقتضى الطبع، بمقتضى الجبلة، بمقتضى الطبع ومقتضى الجبلة، وأجاب في آخر الحديث بمقتضى الاختيار، بمقتضى التعبد، بمقتضى الطاعة والامتثال: أنت الآن اختيارا، أنت الآن توعية، أنت الآن تدينا أحب إلي من نفسي صلى الله عليه وسلم. فربنا سبحانه وتعالى في الحديث القدسي يقول: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فإذا أحببت كنت سمعه الذي يسمع به، كنت بصره الذي يبصر به، كنت يده التي يبطش بها، كنت رجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذ بي لأيتنه. وقال النبي محمد صلى الله عليه وسلم: إذا أحب الله عبدا نادى في السماء: يا جبريل إني أحب فلانا أو فلانة فأحبه، فيحبه جبريل، ثم ينادي جبريل في أهل السماء: يا أهل السماء، إن الله يحب فلانا أو فلانة فأحبوه، فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض، ثم يوضع له القبول في الأرض. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: المراد بالقبول في هذا الحديث قبول القلوب له بالمحبة والميل إليه والرضا عنه، ويؤخذ منه أن محبة قلوب الناس علامة لمحبة الله عز وجل للعبد. يبقى أي أخت عايزة تعرف نفسها ربنا بيحبها ولا لا، شوف موقفها مع أخواتها إيه، موقفها مع أهلها إيه، موقفها مع زوجها وأولادها إيه، موقفها مع أبيها وأمها إيه. إن كانوا هؤلاء مطبقين، مشبعين، متوافرين على حبها، فهذه علامة تستبشر بها، وتلك عاجل بشرى المؤمنة. وإن قلت: كيف أتقرب إلى الله حتى أفوز بمحبته؟ تجيبك أختك في الله صاحبة الرسالة تقول: حسنا، لقد بدأنا الآن، تعلمي كيف تجمعين الحسنات، أي كيف تحتسبين الأجر والثواب من الله جل وعلا، تعلمي فن التخطيط للمستقبل في الآخرة، كما أتقنت فن التخطيط للحياة الدنيا، وتعرفي على أفضل الأعمال، على أفضل الأيام، وعلى أفضل الصدقات، وعلى أفضل الأوقات. اسألي عن أعظم الأجور وطرق كسبها، ابحثي عن أهل الخير وابني معهم علاقة قوية، استفيدي منهم واستشريهم، تعلمي كيف تتقربين إلى الله حتى يحبك الله سبحانه وتعالى. شمري عن العمل للآخرة كما شمرت من قبل عن العمل للدنيا حينما كنت تستشيرين أهل الدنيا في أمور للحصول على أفضل النتائج الدنيوية فيها. عندما كنت تسألين قريباتك وصديقاتك: من أين أشتري قماشة كذا؟ من أين أعرف المحلات التي تعرض أخفض الأسعار؟ وأي أنواع الأقمشة أجود؟ وأي الأسواق أولى بالشراء منها؟ أي الألوان يناسب كذا وكذا؟ لاحظي أنك ها هنا في خدمة الدنيا سألت، واستنفذت الوسعة في طلب السؤال وأجود الإجابات، وبحثت وتعلمت كل ذلك حرصا منك على إتقان عملك وظهوره في أفضل صورة. إن امرأة مثلك نبغت في أمر دنياها لا نظنها أبدا عاجزة عن النبوغ والتفوق في أمر أخراها، لأن التفوق في أمور الدنيا أكبر دليل على أنك شخصيا أو على أنك أنت شخصيا على قدرة في الإنتاج والتفاني. حينما ترى أي امرأة في الدنيا ترغب في إنفاذ أي أمر ووفقها الله عز وجل في ذلك لا تتوقف أبدا، خاصة في مسائل الدنيا. يعني ممكن امرأة فقيرة جدا معدمة تخطط وتؤسس وتضع خريطة عمل ومنهج حياة لأن تمتلك بيتا، هي مثلا شقة بالإيجار هي اللي عايشة فيها، وعمالة تدخل من قوت أولادها ومن راتب زوجها ومن معاش بيتها وتدبر وتدخل لزوجها حتى يمكنها الله سبحانه وتعالى من شراء بيت كامل، وتنجح بفضل الله. وكثيرات قد نجحنا في هذا، كثيرات قد نجحنا في هذا. إذا عند المرأة وعند الشاب وعند الفتاة الصغيرة وعند الأم ذات الأولاد وعند الزوجة ذات الزوج عندها أفكار وعندها قدرات وعندها طاقات تستطيع أن تنفذ بها ما تريد. إذا المقصود هل نريد الله والدار الآخرة؟ نحدد هذا الهدف قبل البدء تحت عنوان جددي وغيري. فالناس يحبون التجديد والتغيير حتى في الأثاث، في الملابس، في الأواني، ولكن التجديد المطلوب هنا من نوع آخر، إنه في أمر أرقى كثير من معالي الدنيا وأعلى، إنه تجديد من نوع خاص جدا، إنه تجديد في النية، تجديد في الحياة كلها. نعم، غيري للأفضل، للنية الحسنة، غيري وتعلمي كيف تحتسبين الأجر من الله في كل صغيرة وكبيرة، حتى في تبسمك وحتى في غضبك ونومك، في أكلك، في ذهابك وإيابك، في كل شيء، كل شيء. كذلك تجري النية في المباحات والأمور الدنيوية، فإن من قصد بكسبه وأعماله الدنيوية والعادية، من قصد بذلك الاستعانة على القيام بحق الله تعالى ورسوله وعلى أداء الواجبات والمستحبات، واستصحب هذه النية في كل أكلة وشربة ونومة وقومة وفي كل راحته ومكاسبه، انقلبت لديها كل هذه الأعمال المباحة إلى قربات وعبادات، وبارك الله لها في أعمالها وفتح لها من أبواب الخير والرزق أمورا لا تحتسبها ولا تخطر على بالها. يقول النبي محمد في الحديث الصحيح صلى الله عليه وسلم: إنك لن تعمل عملا تبتغي فيه وجه الله إلا أجبت عليه حتى ما تجعله في امرأتك. يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم بعض أصحابه ليهيج نيته على طلب الله والدار الآخرة، حتى في الأمور العادية الرجل يأكل مع امرأته يسعى ويتكسب لتضع امرأته الطعام في فمها وفم أولادها، أو حتى بالفعل يرفع أحدهم الطعام ويضعه في فم الآخر. ففي هذا العمل الذي هو من مقاصد النفس وقد يكون من مرويات أو مقدمات شهواتها، إذا احتسب الرجل وكذا المرأة، إذا احتسب كل منهما الأجر عند الله عز وجل، كان ذلك الأكل والتلذذ بذلك الطعام قربة ومنزلة وطاعة عند الله سبحانه وتعالى. تخاطبك أختك فتقول: هل بدأت بحساب الأجر؟ رائع، وأظنك ستبدأين الآن بحساب الأجر، والآن أنت مع ورقات هذا الكتاب ترين ماذا تشعرين الآن؟ هل حركت فيك هذه الأحاديث وهذه الآثار شيئا مما نريد الوصول إليه؟ ترى ماذا ستحتسبين؟ هل ستحتسبين طلب العلم الشرعي؟ هل ستحتسبين رفع الجهل عن نفسك وعن المسلمين؟ هل ستحتسبين قضاء الأعمال والأوقات فيما يعود عليك في النفع أو بالنفع في دار الدنيا والآخرة؟ التقرب إلى الله يجمع أكبر قدر ممكن من الحسنات عن طريق محاولة اكتساب أجور الأعمال التي ستجد في هذا الكتاب إن شاء الله. بعض الأخوات ممكن تسأل: عفوا، ما معنى احتساب الأجر أصلا يعني؟ أما لا تقولي احتساب الأجر وأنت كمان بتقرأ علي بعض الكلمات في احتساب الأجر، يعني إيه أصلا احتساب الأجر؟ الإمام ابن الأثير صاحب كتاب النهاية في غريب حديث رسول الله يجيبنا عن هذا السؤال فيقول: الاحتساب في الأعمال الصالحة وعند المكروهات هو البدار، أي المبادرة، هو البدار إلى طلب الأجر وتحصيله بالتسليم والصبر، أو باستعمال أنواع البر والقيام بها على وجه المرسوم فيها قال بل بالثواب المرجو منها. فاحتسب إذن أعمالك اليومية كفعل الطاعات والصبر على المكروهات وكذا الحركات والسكنات يحسب ذلك عندك من العمل الصالح. إن الاحتساب عمل قلبي لا مجال للنسان فيه. يعني مش هيلزم واحدة مننا ومن أخواتنا إنها تقول احتسبت كذا وكذا، احتسبت كذا عند الله، أنتوي بفعل كذا كذا وكذا من الثواب والأجور. فإن الاحتساب عمل قلبي لا محل للنسان فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا بأن النية محلها القلب. وأنت أيتها الأخت المسلمة عندما تحتسبين الأجر من الله عز وجل يعني أنك تطلبينه منه سبحانه وتعالى، والله عز وجل لا تخفى عليه خافية. يعني إحنا لما نيجي نقول نويت كذا أو احتسبت كذا، هل نحن نعلم الله عز وجل بديننا؟ نعلم الله أو نخبر الله عز وجل بما في قلوبنا؟ الله أعلم ما في القلوب. الله عز وجل أعلم بالصالح منا والطالح. الله عز وجل أعلم بالفاسد منا والمخلص. إذن احتساب الأجر عمل قلبي لا مجال للسان ولا للفم فيه. قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله. فالعمل لا بد فيه من نية، فالتي تحتسب وتنتوي بعملها وجه الله فعملها لله، والتي تنتوي بالعمل الدار الدنيا فهو للدنيا. قال تعالى من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. قد تطلب الفتاة من إحداكن العلم، وقد تطلب الفتاة من إحداكن العمل الصالح، وقد تقضي ليلها ونهارها راكعة ساجدة تالية ذاكرة مسبحة، لكنها تريد بذلك المدح عند الناس، أن يراها زوجها على طاعة الله، أن يراها أخواتها على إحسان وقربات. كل هذا يحبط العمل ولا يعود عليك بأدنى أثر. من كان يريد العاجلة الحياة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها فأولئك كان سعيهم مشكورا. فلا بد من إخلاص العمل وإخلاص النية لله عز وجل. ولا تنسى كذلك أجر احتساب النية نفسها، النية الصالحة الذي لا يضيع الله عز وجل أجر احتسابها أبدا حتى وإن لم تتمكني من أداء العمل الصالح. قد تكون بعض الأعمال الصالحة صعبة على جمهور النساء أو على بعض النساء والأخوات، لكن لا يمنعها ذلك أبدا أن تنتوي عمل هذا العمل الصالح وتنفيذه وإخراجه إلى حيز الواقع. ولذلك النبي محمد صلى الله عليه وسلم يبين لنا أنما الدنيا لأربعة نفر، الدنيا لأربعة نفر: رجل آتاه الله مالا وعلما فهو يعرف فيه حقه ويؤدي فيه طاعة ربه سبحانه وتعالى فهذا لأعظم المنازل، ورجل آتاه الله علما ولم يؤتيه مالا فيقول لو أن لي مثل مال فلان لعملت بمثل ما عمل، فهما في الأجر سواء. رغم إنه ما عملش، رغم إنه ما عملش فلوس، رغم إنه مش مستطيع ينفذ الطاعة دي اللي هي من الطاعات المالية، إلا أنه بإخلاص النية لله عز وجل حصل أجر الأول. ورجل آتاه الله مالا ولم يؤتيه علما فهو يخبط فيه، لا يؤدي فيه حقا ولا يطيع فيه ربه سبحانه وتعالى، فهو بأدنى أو بأبخس المنازل، بأبخس المنازل. ورجل لم يؤتيه الله علما ولا مالا لكن لجهله وخلطه جهله يقول لو أن لي مثل مال فلان لعملت فيه بمثل ما عمل، يعني بالمعصية. ممكن أنت ماشي بالطريق تشوف امرأة مثلا متبرجة سافرة عالية متهتكة عمالة تفتن الشباب والشيوخ والرجال راحة جاية، فتقولي مثلا في نفسي لو أنني مكانها لفعلت أكثر منها. تأخذين اسمها والإثم من نظر إليها والإثم من فحش بها إلى يوم القيامة بسوء النية وبالجهالة. فالعاصم من ذلك بعد الله عز وجل هو العلم بمدى ضرورة الانتماء إلى الصلاح والصالحين والأعمال التي تقرب إلى رب العالمين سبحانه وتعالى. إذا استقامت الواحدة من كنا على طاعة الله عز وجل وعملت بطاعة ربها وأخلصت العمل لله سبحانه وتعالى فإن الله عز وجل يشكر عملها ولا يضيع ثوابها، حتى إن مرضت أو سافرت او نزل بها عذر من الاعذار فثوابها محفوظ عند الله الوحيد الجبار سبحانه وتعالى. لقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم: اذا مرض العبد او سافر كتب الله له من الاجر مثل ما كان يعمل صحيحا مقيما. يعني مثلا في الحضر يصلي كل منا رجلا امراه الصلاه الربعيه 4 ركعات، ويصلي سنه قبليه، ويصلي سنه بعديه، ويصوم رمضان، ويتنفل بنوافل الصيام، تمام؟ فاذا ما هو سافر صلى الربعيه 2 ركعتين بس، ولم يصلي قبليه من النوافل ولا بعديه، وفي رمضان رخص الله عز وجل له في الفطر ايضا، فكيف بالنافله؟ يفطر ويقصر في الصلاه وثوابه عند الله 4 ركعات بسنه قبليه وبعديه، والصيام في رمضان محسوب الاجر وان افطر او افطرت المراه من اجل المرض او السفر. اما ان كان ليس من عادتها هذا العمل فانها يكتب لها اجر النيه فقط، وهذا اجر عظيم، اجر عظيم، تمام؟ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الذي يقول: لو ان لي مثل مال فلان لعملت بمثل ما عمل. قال النبي: فهو ونيته، فهو ونيته، وهما في الاجر سواء. فلابد من تعويد النفس على اكتساب الاعمال والاجر عليها، فان هذا خير على خير. فمن فضل الله ورحمته بعباده انه من كان من نيته عمل خير ولكنه انشغل بعمل اخر افضل منه ولا يمكنه الجمع بين الامرين، فهو سبحانه وتعالى اولى ان يكتب له ذلك العمل الذي منعه منه عمل افضل منه. ولذلك الامام احمد رحمه الله تعالى لما سئل: الرجل يصلي نافله ان يطلب العلم؟ النافله عمل خير، صلاة الليل مثلا أو الإكثار من صلاة النوافل بالنهار، يعني يصلي نافلة يعني يغلق الكتب ولا ينظر فيها ويقوم الليل مصليا، الرجل يطلب العلم أن يصلي بالليل. قال الإمام رحمه الله: صلاة المرء لنفسه بالليل إنما هي لنفسه، يعني نفع لازم لا يتعدى منه إلا غيره، وطلبه للعلم إنما هو للمسلمين هذا أفضل، وطلبه للعلم إنما هو للمسلمين هذا أفضل. هنا عنوان تطرحه صاحبة الرسالة وتقول: لماذا من المهم أن نكتسب الأجر في كل شيء؟ نقول: حتى تحقق الغاية التي من أجلها خلق الله عز وجل الخلق، ومن أجله أوجدك الله سبحانه وتعالى، أو من أجلها أوجدك الله سبحانه وتعالى إلى هذه الدنيا، لأن خروجنا إلى الحياة حدث عظيم ترتب عليه أمور كلفت بها كل امرأة وتحاسب عليها يوم القيامة. لذلك فإنه ينبغي للمسلم والمسلمة أن يكون همه وقصده في هذه الحياة الدنيا هو تحقيق الغاية التي من أجلها خلق. ذكرنا مثال الأدوات المنزلية القديمة، لما عندنا في المطبخ ولا في البيت أثاث من الأثاثات أو آلة أو أداة من الأدوات المنزلية عطلت عن عملها، ثلاجة مثلا ضخمة جدا 14 قدم والمطبخ يغلق بتخش التبيل حتى تطلعي، الثلاجة دي تعطلت تماما لم يعد لها عمل، بل انها تفسد الطعام الذي يوضع فيها، وتحاولي بعد ان تحاولي في اصلاحها ولا تحصلي على شيء، يبقى موقفك من الثلاجه دي في النهايه عدمها خير منها، عدمها خير منها، لا تشغل المكان وتضيق المكان، لا تطفي في الطعام ايضا، تمام؟ فهي تشغل البيت بغير فائده، يبقى تخليه البيت منها وبقاء البيت بغيرها اولى، ثم امر. فهكذا من عطلت نفسها عن طاعة ربها واتباع نبيها صلى الله عليه وسلم فعدمها خير منها. تخاطبك قائلة: يا رقة النبذ، إن حرصت على احتساب الأجر في جموع في جميع أمورك سوف تجعلين نفسك في عبادة مستمرة لا تنقطع، فتكونين بإذن الله قد كنت لما خلقك الله تعالى له خير قيام. قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. والاحتساب في حياتنا مهم جدا، احتساب الأجر في حياتنا مهم جدا، لأنه الميزة والفاصل بين العادات والمعاملات، أو بين العادات والعبادات، الميزة والفاصل بين العادات والمعاملات، بين العادات والعبادات، فالذي يميز اغتسال الإنسان من حدث لتصح صلاته مثلا من الذي يغتسل تلطفا وتنظيفا إنما هو النية. يعني الانسان يلبس نفسه في الماء او يقف تحت مثلا المغسل في بدايه الدش مثلا، تمام؟ هذه تقف تحت الماء لرفع الحدث لتصحيح صلاتها، وهذه تقف تحت الماء لترطب جسدها من الحر، هل ثواب هذه كثير؟ كواجب هذه؟ وهل قيامه هذه بواجب العبودية كواجب هذه؟ أو نفس المرأة تحت نفس الماء في نفس البيت تحت نفس المكان نفس المدة الزمنية؟ والذي ميز هذا من هذا أنها تأتي هذه النية غير نية الفعل الأول، فالاحتساب يميز العبادات عن العادات. وأيضا لأننا جميعا بحالة ماسة إلى ذلك الاحتساب، لأن جميع الأعمال مربوطة بالنية، فلا يقبل الله عملا إلا بنية. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنية. تخاطبك قائلة: يا زهرة البدان، هل تزهدين في العمل الصالح أحيانا؟ بمعنى أنك لا تجدين حماسة له، ولربما كان السبب في ذلك أنك تجهلين أهمية هذا العمل وتجهلين الثواب المترتب عليه، أو أنك لا تعلمين أن بعض الأعمال البسيطة قد تبلغ بك إلى عليا المنازل يوم القيامة غدا. وفي الغالب يفسر ذلك كله بعدم وجوب الاحتساب في الحياة، فلربما لا تدري المرأة ما هو الاحتساب وبماذا تحتسب، وقد تشعر عندما تقوم ببعض الأعمال الصالحة بوجود من ينكر عليها. أختي لبست الحجاب مثلا، وبعدين والدها بدأ ينتقدها في لبس الحجاب، استنى ما تكبر شوية، طب أما تتجوزي، طب أما ينكتب كتابك، طب أما تروحي لزوجك، طب أما تستقيلي حياتك. أو مثلا المدرسة في المدرسة تكون جاهلة عاصية لا دين لها ولا خلق، فتحرمك في حجابك مثلا، أو زميلاتك في الشارع، أو جيرانك في البيت في المنزل، أو صاحباتك في العمل، أو حتى بعض الجاهلات ممن يرتدن المساجد قد يكون عائقا لهذه الطاعة فتختلين وتهبطين، وقد تستجيبين لداعي هؤلاء الجهال. أما إن كنت محتسبة الأجر، أما إن كنت تعلمين أنك ما فعلت هذا الأمر إلا لله سبحانه وتعالى، فلا يضرك كلام الناس، لأن المخلص ينظر للناس كأنهم أحجار. هل لو انت لابسه الحجاب في مصر او عواميد خرسانه في بناء طويل عريض مثلا، هل ستعتبرين نظر هذه الخرسانات اليك؟ هل ستعتبرين انكار او وحشتك في مثل هذا المكان الذي لا انيس فيه ولا جليس ابدا؟ فاعتبري ان هؤلاء الناس ما هم الا لاشباح لا ارواح فيها، اشجار لا اوراق فيها، احجار لا حياه فيها. لا تلتفتي الى كلام الناس واقبلي على ربك سبحانه وتعالى، فهذا مما ييسر عليك العمل ويسهل عليك الطاعة. لو علم هؤلاء انهم هم المحرومون وانت من يقول لهم كفى كفى اريحوا انفسكم من اللهو والعبث ولا تتبعوها بالغفله وارحموها من حمل اثقال المعاصي المتراكمه، اما ان كان ما تقومون به من اعمال صالحه فيه منفعه للاخرين كقضاء الحاجات واغاثه اللهفات، فستسمعين من ضعيفات الايمان عبارات من نوع اخر. يعني ممكن يكون العمل الذي تعمليه مش حجة، ما هو الصلاة، ما هو طلب علم، ولكنه إحسان إلى الفقراء، رعاية للأيتام، تعليم للصغار ونحو هذا العمل، أمر بالمعروف نهي عن المنكر. ستجدين أيضا من يثبطك ويقول: أنت لن تبعثي داعية ولا مرسلة ولا نبيا، دعي الخلق للخالق، دعي الناس يصلحون شأنهم بأنفسهم، إنهم لا يستحقون ما تفعلينه من أجلهم. وفي كل مرة تساعدينهم وهم لا يساعدونك ويستعدون معاني الجهالة في القلب. فإن كنت مسلمة مؤمنة تقية تحتسبين الأجر إلى عند الله وتجدين هذا الاحتساب لن يعطلك هذا. ما هي الأمور التي تدفع للحرص على احتساب الأجر في الأعمال؟ أولا سرعة مرور الوقت، لأنه ليس لدينا وقت أن نعمل العمل باطلا ثم نعيده خالصا، أو نعمل العمل للدنيا ثم نعيده للآخرة، الوقت أضيق من هذا. وأيضا موت الفجأة، إننا قد نعمل الأعمال على غير ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى، فيفاجئنا الموت ونحن على ذلك، فنبعث يوم القيامة مرائين في زمرة العصاة والمنافقين. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. مما يساعدك أيضا أختي في الله على مراعاة أمر الاحتساب تغير الأحوال، أنت الآن نشيطة وغدا كسلانة، أنت الآن صاحبة همة وغدا ذات فتور، أنت الآن شابة قوية وغدا كبيرة عجوز لا تطيقين هذه الأعمال، وأنت أيضا محتاجة إلى أعمال كثيرة تثقلين بها ميزان حسناتك، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. إن الذي تزيد حسناتها أو إن التي تزيد حسناتها على سيئاتها بواحدة دخلت الجنة بأول وهلة، من غير حساب ولا سابقة عقاب. استشعر التفصيل والتفريط في جنب الله سبحانه وتعالى، وأن الله عز وجل يستحق منا البدار والمصارعة إلى طاعته سبحانه وتعالى، وأن نعلم جميعا أن التسويف في التوبة ذنب يحتاج إلى توبة. ومما يدفع على احتساب الأجر أيضا الخوف من الله سبحانه وتعالى. قال ربنا جل في علاه: وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون. كذلك أيضا مما يدفع على احتساب الأجر الرغبة في حصول الأجر والثواب عند الله غدا. قال تعالى: والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر العاملين. وأيضا فإن فرصة العيش في الحياة الدنيا واحدة لا تتكرر. كم مرة سنعيش هذه الحياة؟ كم مرة ستخرجين من بطن أمك إلى الأرض؟ كم مرة ستعمرين في الدنيا؟ 20 سنة، 50 سنة، 100 عام؟ كم مرة؟ إن الفرصة التي أعطانا الله عز وجل لإعمال هذه الحياة إنما هي فرصة واحدة. أو تقول نفس حين ترى العذاب: لو أنني كرة فأكون من الخاسرين. لو أنني وأن لها. ومع أنها فرصة واحدة إلا أنها تنقضي بسرعة، ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة. وانظري إلى عمرك، كم بلغت من السنين؟ 20 سنة، 30 سنة، 50 سنة، 60 سنة. انظر إلى الوراء، ما حصلت هذه السنوات؟ ما الذي قدمت لتنجلي يوم القيامة غدا بين يدي الله عز وجل؟ إذن النظر إلى تفاوت الأوقات وإلى اختلاف العمر والأيام والسنون والسنين أمر دافع دفعا شديدا إلى احتساب الأجر. إذا احتسبنا الأجر فما الذي نستفيده؟ تقول لك صاحبة الرسالة: فوائد احتساب الأجر أنها دليل كمال الإيمان وحسن الإسلام. فصاحب الإيمان الصحيح والإيمان الكامل دائما يستشعر أنه يعمل لله عز وجل لا لغيره. ومن فوائد هذا الاحتساب الفوز بالجنة والنجاة من النار، وكذلك حصول السعادة في الدار الدنيا قبل الآخرة. وأيضا فإن الاحتساب في الطاعات يجعلها خالصة لوجه الله تعالى، وليس لذلك جزاء أو أليس لذلك جزاء إلا الجنة. وأيضا فالاحتساب في المكاره والمصائب يضاعف أجر الصبر، يضاعف أجر الصبر عليها. والاحتساب يبعد صاحبه وصاحبته عن شبهة الرياء، بل إنه يزيد الثقة في الله سبحانه وتعالى. الاحتساب في المكاره والهموم والأحزان يدفعها ويطردها ويجلب السرور والأفراح والإيمان واليقين في قلب كل امرئ مسلم. الاحتساب دليل الرضا بقضاء الله وقدره، ودليل حسن الظن بالله عز وجل. الاحتساب علامة صلاح العبد واستقامته، وعلامة التزام سنة النبي صلى الله عليه وسلم. بالاحتساب تؤدين شكر نعمة الله عز وجل عليك، لأن الاحتساب طاعة، ومن شكر النعم عمل بطاعته بطاعات الله عز وجل. والله يجازي كل امرئ على شكر النعم بأن يزيده بالطاعات طاعات وبالإحسان إحسان. لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. إن التي تحتسب الأجر من الله في أعمالها لا تتأذى ولا تتأثر من عدم شكر الناس لجهودها. وهذه أزمة تقع فيها كثير من النساء، خاصة في الأسر الصغيرة، امرأة متزوجة تتفنى في خدمة زوجها وأولادها ثم لا تسمع كلمة شكر فتضيق نفسها ويتعكر صفوها، ويعني تثقل عليها معاني الحياة. لماذا؟ لأنها تنتظر شكرا ممن؟ من الناس. ولو عملت محتسبة للأجر وانتظرت الشكر من الله عز وجل لما ضيق ذلك عليها واسعا، ولا ما عكر ذلك عليها صافية. كذلك الاحتساب يكون في باب الطرق: ترك المعاصي والمنكرات، ترك التبرك والسفور، ترك كشف العورات، ترك سماع الأغاني، ترك أكل الربا والرشا، ترك الكذب والسوء والغيبة والنميمة، ترك ضياع الأوقات، ترك هتك الحرمات. كل ذلك عندما تحتسب الفتاة والمرأة المسلمة فيه الأجر يقوي الله عز وجل قلبها على تركها، ويقوي عزيمتها على تركها. أما الذي يتركها هذا كان لضررها. يعني لو اختبرنا مثلا ان بعض الناس يبتلين بالدخان، نساء ام الى خدمة؟ ولذلك نسألهم هل جربتم ولو مرة ان تترك الدخان بكل كثير؟ مرات ومرات جربنا ترك الدخان، وجربنا ترك الاغاني، وجربنا ترك ادمان التلفزيون، وجربنا ترك المشي على والفرجة على البتالين، فما استطعت. وصلت المسألة الى حد الادمان، نقول هل جربت ان تتركينها لله طواعيته؟ تركت الخروج من البيت لغير مصلحة طاعة لله، تركت التنزه في الشوارع ومشاهدة الفترينات دون هذه الأشياء طاعة لله، تركت الثرثرة والقيل والقال طاعة لله، تركت الغيبة والنميمة وسيرة الناس طاعة لله، جنبي جنبي. فستجدين أن الله عز وجل إذا رأى من قلبك إقبالا على طاعته والتزاما بشريعته سبحانه وتعالى سيمتلئ رب العالمين بنفسه لتقويتك وثباتك على هذا الترك. ولمن خاف مقام ربه جنتان. إن المحيط الصغير الذي تعيشين فيه سيكتسب منك هذا الخلق، خلق الابتسام، لأنهم سيشعرون به وسيعايشونه واقعا حيا أمام أعينهم، مما يجعل لهم أثرا عظيما عميقا في أنفس الجميع. ونقصد هؤلاء الأهل والزوج والأولاد وغير هؤلاء ممن تحتكين منهم احتكاكا مباشرا ومستمرا كمحيط العمل مثلا، او اخوات المسجد والحلقه العلميه، فتكونين بذلك قد دعوتيهن جميعا ودعوتيهم جميعا دعوه عمليه لا نظريه، لا بالورق ولا بمسجلات ولا بخطب، انما بالعمل والثبات على العمل. من فوائد الاكتساب ايضا التي تجتنيها في الدنيا مع ما يدخره الله عز وجل لك من الثواب في الاخره، انك اذا جعلت همك رضا الله والتقرب اليه باحتساب العادات المختلفة، فإن الجزاء من جنس العمل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كانت الدنيا همه شدد الله عليه شمله وجعل فقره بين عينيه ولم يؤتيه من الدنيا إلا ما قدر له. تؤمن النوم الصبح تفكري في 20,000 مشوار كلها دنيوية طينية ترابية أرضية، فتبتلين بالفقر في صبيحة ذلك اليوم أول ساعة. من أصبح والدنيا همه الأكل، الشرب، الجرشة، خطوط التليفون، الأولاد، زيارة الأصحاب، الكذا، التمشية، السهرات، الكلمات، جلسات السمر، من أصبح والدنيا همه شدد الله عليه شمله وجعل فقره بين عينيه ولم يأتيه من الدنيا إلا ما قدر له. ومن أصبح والآخرة همه جمع الله عليه شمله. اعملي لله والله يعمل لك، اعملي لله والله يعمل لك، اخدمي دين الله والله يوكل بك من يخدمك من حيث تعلمين او من حيث لا تعلمين. من اصبح والدنيا من اصبح والاخره همه جمع الله عليه شمله وجعل غناه في قلبه واتته الدنيا وهي راغبه، واتته الدنيا وهي راغبه. فالاحتساب يزيدك رفعه عند رب العالمين سبحانه وتعالى. قال النبي صلى الله عليه وسلم لعن سعد بن ابي وقاص: انك لن تخلف، انك لن تخلف، او انك ان تخلف فتعمل عملا تبتغي به وجه الله الا ازددت به من الله درجه ورفعه، الا ازددت به من الله درجه ورفعه. تمام. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما سجدت لله سجده الا رفعك الله عز وجل بها درجه. قال عمر بن الخطاب: أيها الناس احتسبوا أعمالكم، فإن من احتسب عمله كتب له أجر عمله وأجر حسنته. أيها الناس احتسبوا أعمالكم، فإن من احتسب عمله كتب الله له أجره وأجر عمله، أجر عمله وأجر حسنته. طيب، في مجال الدعوة إلى الله وبه نختم، لأن مجال الكلام في الحسبة طويل جدا، تقول صاحبة الرسالة: ماذا تحتسبين في الدعوة إلى الله؟ أختي التزمت، استقامت على أمر الله، حضرت الدروس، سمعت الأشرطة، قرأت في الكتب، سمعت المواعظ، استفادت بالتوجيهات، فقامت على خط الإنتاج لتنتج لنا أناس الصالحين بدعوتها إلى الله عز وجل، خاصة في مجال العمل الفردي. خاصة في مجال العمل الفردي، وهذا مجال سهل جدا بالنسبة للأخوات والنساء، وسنعطي إن شاء الله في السلسلة القادمة، نسأل الله أن يبلغنا إتمامها، أفكار للداعيات في بيتها، في منزلها، في فصلها إن كانت طالبة أو مدرسة، في قاعة المحاضرات إن كانت في الجامعة، في الشارع، في المسجد، في حلقة التعليم. ماذا تحتسبين في الدعوة إلى الله؟ قدرت يوما ان تكوني دليل خير للاخوات تعملين تسمعون ايضا عن جريده الوسيط التي تكون بين البائع والمشتري، جريده مجانيه التي توزع عموما في الاسكندريه وبعض المدن الكبرى. ما دور هذه الجريده؟ انها واسطه بين اصحاب الانتاج واصحاب الاستهلاك، بين اصحاب المصانع وبين اصحاب المشتريات، بين اصحاب العقارات وبين الراغبين في السكن ونحو هذه الاعمال. فلما لا تكونين انت الوسيط بين الله وبين خلقه؟ هؤلاء الشاردين عن الله والشاردات عن الله عز وجل، لما تكونين دلاله على الخير عند رب العالمين سبحانه وتعالى؟ تقول اعتقد ان هذا العمل سيدخل السرور الى قلبك، وستشعرين من خلال قيامك به بانشراح كبير في الصدر يدفع ذلك الملل والضيق الذي تحسين به احيانا. فدلاله الخير وقتها كبير، عامل زاخر وقلبها سعيد، لانها تشعر بانها تعمل من اجل امتها، فهي ترشف دفقات من السعاده بعكسها. حب الدلاله الى الخير يعكسها حب الدلاله الى الخير على خلقها. طيب، ما الطريق الى ان تصبحي دلاله خير على اعمال الصلاح والنجاح؟ الامر سهل جدا، انك ستسارعين في نشر الخير بشتى انواعه. فمثلا تعلنين بين النساء عن المحاضرات المفيده، او توزعين الاشرطه والكتب، او تحاولين توفيرها للاخريات حسب قدرتك، او توزعين او تعلنين المجلات عن المجلات الهالفه، او تناصرين اهل الخير باقوالك وافعالك، بل تدلين على اماكن الخير كدور تحفيظ القران مثلا النسائيه، ومراكز المراكز الجيده التي تعنى بتربيه النشء المسلم، وتبلغين المعلومات النافعه بقلمك ولسانك وبجميع ما تقدرين عليه من اسهامات في العمل الى الله عز وجل. وبذلك وبكل بساطه ستجدين نفسك دلاله خير وداعيه الى الله سبحانه وتعالى. ولكن هل تعلمين ماذا يعني ان تكوني داعيه الى الله؟ هذا يعني انك لن تستطيع او انني لن نستطيع او انها لن تستطيع ان تحصي الاعمال التي ستحتسبين ثوابها، فهي كثيرة جدا، ولكن حسبنا أن نقول لك إنما تقومين به أكثر من رائع، إنما تقومين به أكثر من رائع. فما أجمل أن تقومي مقام النبي محمد صلى الله عليه وسلم. أجر الدلالة على الخير يقول فيه النبي محمد صلى الله عليه وسلم: من دل على خير فله مثل أجر فاعله. يعني لو أنت دللت بعض الأخوات على درس زي هذه الدروس، يبقى انت ثوابك ثواب كل من حضر هذا الدرس، وثواب من اعطاه ايضا، وثواب من سجله ونشره ودعا الناس اليه. كل الثواب ده لكلمه احضري معي اختي المسلمه الى حلقه كذا. لو انك علمت امراه مسلمه او فتاه مسلمه حديثا واحدا، ثم علمته هي بعد ذلك لعشر فتيات، والعشره الى عشر، وكل واحده الى عشر، تجد هذا الانشطار النووي في الحسنات الذي لا نهايه له، كله في ميزان حسناتك يوم القيامه غدا. من دعا الى هدى كان له مثل اجور من تبعه، لا ينقص ذلك من اجورهم شيئا الى يوم القيامه. فاجر الدعوه الى هدى هكذا بينه النبي محمد صلى الله عليه وسلم. اذا قمت بالدعوه الى الله وتعليم الناس الخير، ولو باللسان ولو بالشريط ولو بالاسطوانه بمغناطه يسيرها يعني، او نحو هذه الاشياء، نلت صلاة الملائكة عليك، ومن في السماء ومن في الأرض، حتى الحيتان في البحر، حتى النملة في بحرها. يقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته وأهل السماوات والأرض، حتى النملة في بحرها وحتى الحوت في البحر، لا يصلون على معلمي الناس الخير. فإذا علمت الناس خيرا صلى الله عليك في سمائك، وصلت عليك الملائكة في العلياء، وصلى عليك الحوت في الماء، وصلت عليك النملة والحشرات والأشجار، وصلى عليك السماء والأرض، وصلى عليك خلق الله جميعا. ثواب عظيم، ثواب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر التي تنطق بها الداعيات إلى رب الأرض والسماوات سبحانه وتعالى، مع ما يترتب عليه من الفلاح في الدنيا قبل الآخرة. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ثواب الكلمة الطيبة، يقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم: إن العبد لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يظن أن تبلغ ما بلغت ولا يلقي لها بالا، يرفعها الله عز وجل بها درجات. أمين في أختي من أخوات وقلت لها البس الحجاب، استري وجهك طاعة لله عز وجل، استري شعرك طاعة لله عز وجل، اتبع نبيك صلى الله عليه وسلم ثم تركتيها ومشيت. عمل الداعية أشبه ما يكون بزراعة النخيل في الصحراوات، يعني هنضرب مثل وبه نخدم لعظم أجر الأخت الداعية إلى الله سبحانه وتعالى. وكذلك الرجل المسلم، لو أن أحدنا صار في الصحراء ومعه كومة من التمر، كيلو تمر مثلا، كيلو تمر يبلغ عشرات الحبات، وأنت في الطريق تأكل التمر وترمي أنه في الصحراء، وأنت ماشي ماشي حتى عبرت إلى دولة أخرى فمكثت فيها سنين عددا، ثم رجعت من نفس الطريق فوجدت الطريقة بدلا أن كان بعد أن كان أو بعد ما كان صحراء مشمسة حارقة لا أنيس فيها ولا جليس ولا زرع فيها ولا نبت، وجدتيها مملوءة بالنخيل المثمر الذي يسقط رطبا جنيا تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. فتعجبين من زرع هذه النخلات؟ إنها إلقاء الكلمات البسيطة جدا، كلمة تلقيها في قلب امرأة تبلغ في قلبها ما الله به عليم، فتكون داعية وتكون عالمة وتكون امرأة صالحة في ميزان حسناتك. كلمة بسيطة جدا جدا وانت قاعدة في المواصلات، في الترام، في القطار، في العربية، في التاكسي، في يعني في الشارع وانت مرة، تعطيك الواحدة رسالة تذهب فتقوم الليل وتصلي لله عز وجل وتركع وتسجد وتبكي وتتوب في ميزان حسناتك، وانت نائمة لا تدرين ما الذي يجري. فثواب العمل في خدمة دين الله عز وجل لا يضاهيه ثواب كيف وهو القيام مقام النبي محمد صلى الله عليه وسلم. إن شاء الله لنا بحث ولنا تتمة في هذه الكلام وللحديث صلة في كيف تحتسبين الأجر في حياتك اليومية، ونسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا وإياكن بما قلنا وسمعنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.